او ممكن نسميه جانب المعايشه، والجانب الاخر او اللي هنبدا به الجانب الاول وهو الجانب العلمي. لان بعض الناس بيقتصر على الجانب العلمي فقط ويظن ان الانسان اذا قرا في تفسير سوره من القران من الكتب، قرا تفسير او تفسيرين او ثلاث او 10 تفسير، يظن انه وصل الان بعد قراءه في هذه التفسير الى سبر اغوار هذه السوره. لا، انا عايزين يا جماعه نوصل لمرحله ان كان هذه السوره كانها بستان، كاننا نريد ان نتصور سوره السوره لنرى ما فيها من بساتين وحدائق وازهار وثمار. يعني نريد ان نصل الى حاله من الشغف ان مثلا هذا الشهر ساعايش سوره مريم، هذا الشهر التالي ساعايش سوره طه. فالانسان يكون متشوقا الى معايشه هذه السوره ويتعب ويجد في معايشه هذه السوره. طيب، يبقى احنا قلنا في جانب معلوماتي وفي جانب للمعايشه. طيب الجانب المعلوماتي يعني اقرا في ايه؟ طبعا انا قلت هنا نوعا ما يعني يخاطب من له باع ولو بسيط في طلب العلم، عنده نوع من الاستيعاب للتقسيمات الشرعيه والكتب وتفاصيلها، فاقرا في ايه؟ فانا اقول ان كلام الله سبحانه وتعالى حتى يفهم تحتاج ان تتمكن من الاثر ومن اللغه. وانا اظن والله اعلى واعلم ان الاثر واللغه هما الركنان الاساسيان لفهم اي ايه من كتاب الله سبحانه وتعالى. ان تتمكن وتتعرف كيف تصل وكيف تتعامل، لا تصل فقط، كيف تصل وكيف تتعامل مع الاثار الوارده عن السلف، ثم كيف تبحث في اللغه. فاحنا هنتكلم في الجانب المعلوماتي في ثلاث قضايا، في الاثار، في اللغه، في كتب اخرى ممكن نسميها هنا بقى التفاسير او كتب اخرى. يبقى انا محتاج اقرا في جانب الاثري، محتاج اقرا في الجانب اللغوي، محتاج اقرا في مساله كتب اخرى. ممكن هنا نتكلم عن التفاسير واشاره سريعه لبعض انواع التفاسير، وان كان ده هتحتاج الى درس ممكن اسال الله سبحانه وتعالى ان يوصل له بعنوان خارطه التفاسير. طيب لما نيجي ننظر الى الجانب الاثري، كيف نتعامل مع الجانب الاثري؟ ما هي المصادر؟ يعني يبقى لو انا هقرا فتحت القران اريد ان اعايش وادارس واتخلق بجزء من سوره الاحزاب مثلا، فانا محتاج افتح او انظر الاثار الوارده عن السلف ثم احلل لان القران نزل بلسان عربي مبين، فمحتاج احتاج ان يكون لدي فقه بالتعامل مع اللغه العربيه. طيب في الجانب الاثري محتاج ان انا ما هي المدارس الاثريه، المدارس التفسيريه اللي وردت عن السلف، كيف اتعامل مع الاثار الوارده، ما هي المصادر التي احصل عليها حتى استطيع ان اصل الى هذه الاثار، ما هو مجال العمل. يعني ايه مجال العمل؟ يعني هذه الاثار هل هي مجرد ان انا انقل هذه الاثار واقراها فقط انا كده وصلت للتعامل الامثل مع اثار السلف، ام ان دي البدايه والانطلاق؟ طيب خلينا نتكلم الان عشان ما انتهش، احنا قلنا نتكلم على الجانب العلمي والجانب المعيشي. الجانب العلمي قلنا نتكلم على الجانب الاثري والجانب اللغوي وكتب اخرى. بالنسبه للجانب الاثري الان تحديد بعض النقاط. النقطه الاولى اهميه فهم المدارس التفسيريه، بمعنى ان يعني من الاستقراء وما وصل الينا من اثار بدا في نوع من التقسيمات للمدارس التفسيريه، زي ما في مدارس فقهيه، واحيانا بيكون وده مذكور الفارق ما بين الراي والمذهب والمدرسه، فممكن نقول ان اشبه يعني تكونت اشبه بالمدارس التفسيريه. ممكن في مدرسه مكيه وفي مدرسه مدنيه، في مدرسه بصريه وفي مدرسه في الكوفه، وبعضهم اضاف بعض المدارس الاخرى كالشاميه وكالمصريه في وجود يعني متقدمين في هذه المدارس. فمثلا المدرسه المكيه بتتميز بوجود ابن عباس رضي الله عنه وتلامذه ابن عباس اللي تفرقوا، منهم من ذهب الى الكوفه ومنهم من استقر في مكه ومنهم من يعني طاف في البلاد وعاد مره اخرى. وليس معنى أننا نقسم ان هناك مجموعه من المدارس التفسيريه الوارده سواء عن ابن عباس او ابن مسعود او علي بن ابي طالب او ابي بن كعب او من غيرهم هؤلاء من الصحابه او من غيرهم من التابعين كالحسن البصري وقتاده وغيرهم من التابعين، ليس معنى الدخول في تفاصيل هذه التقسيمات انها مدارس منفصله تماما، لكن فهم ذلك وفهم تلامذه الصحابه من التابعين وفهم يعني استمرار الشجره ان الصحابي والتابعين واتباع التابعين، هذا بيسهل عليك كيفيه التعامل مع هذه الاثار.

نقول بتاريخية القرآن الكريم حتى ولو لم يقل به بلسان المقال. فإذا وإحنا قلنا نحتاج موازنة بين حبس النص وبين الجرأة على النص. طيب المعايشة، لما نيجي نتكلم في جانب المعايشة ممكن نتكلم إن فيه، إحنا قلنا العلم ثلاث حاجات: أثر، لغة، كتب مهمة منها تفاسير. طبعا كتب مهمة دي قصة طويلة لكن للأسف الوقت. المعايشة هنقسمها جزئين، هنقسم جزء واقع النزول وجزء واقع التلقي. يبقى هنا المعايشة عشان تعايش النص القرآني محتاج تعايش واقع النزول ومحتاج تعايش واقع التلقي، ومحتاج لو انت بتتعامل مع صورة تدرس ما يسمى به خواص الصورة القرآنية. يعني في كتاب جميل اسمه خواص مش عارف راح فين الله، خواص الصورة القرآنية، كان طبعة ابن الجوزي ربنا يذكرني باسمه المؤلف، كتاب جيد يعني. لكن سؤال، كيف نتعرف على خواص الصورة القرآنية؟ في ظني خواص الصورة القرآنية تعرف بطريقين. يعني لو أنا عايز أعرف ما هي خواص صورة الكهف، إن شاء الله تكون الصورة القادمة في الشرح إن شاء الله، إيه خواص صورة الكهف؟ كيف أتعرف عليها؟ يعني ما هي الخصائص التي تميزت بها صورة الفلق، صورة البقرة، صورة الكهف؟ ما هي الخصائص؟ في طريقين، الطريق الأول وهو الطريق الأثري، وده اللي عليه كل الاهتمامات، وده اللي عمله كتاب خواص صور القرآن الكريم وغيره، أو الأحاديث والفضائل الواردة في صور القرآن الكريم، اللي هي إن احنا نشوف هل وردت آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو حتى عن التابعين أن هذه السورة لها ميزة خاصة، لها خاصية خاصة، أنها تحفظ من عذاب القبر، أنها تقرأ قبل النوم، أنها نزلت في كذا، أن لها شيء معين خواص. أنا أقول أن في جانب آخر من فهم الخصائص السورة القرآنية اللي هو جانب الاجتهادي، يعني في جانب توقيفي أثري وفي جانب اجتهادي، يعني أنت تجتهد لتعرف أن هذه السورة لها خصائص. هتقولي إزاي هألف فضائل؟ يعني هقول من قرأ سورة الكهف يوم الثلاث بعد العصر هتألف؟ لا ما هتلكش تألف. طب هكتشف إزاي خواص السورة القرآنية؟ إنك أنت مثلا سورة الكهف بكل بساطة ستفاجأ أن في أربع قصص في سورة الكهف لم تأتي في أي مكان آخر في القرآن، بل حتى سيدنا موسى الذي ذكر كثيرا في القرآن جاءت له قصة عجيبة في سورة الكهف لم تأتي في مكان آخر. قصة سيدنا إبراهيم في سورة الأنعام مختلفة عن قصة سيدنا إبراهيم في سورة الصفات. فتكتشف الخصائص، القصة اللي موجودة في السورة، خصائص المفردات أو الفرائد التي جاءت في ألفاظ معينة جاءت في سورة ولم تأتي في سورة أخرى، المفردات، نهايات الآيات، طريقة الصياغة، المقدمات، كل ده وأنا بحاول أدرس هذه السورة بماذا تميزت. ده اجتهادي، ده بإعمال النظر والفكر، إن هي بدأت بالحمد، إن هي انتهت بكذا، أنها احتوت على أسئلة. يعني سورة الملك من خصائصها إن هي سورة 30 آية فيها ما يقرب من 14 سؤال أو 12 سؤال، لو ضمنا سؤالين على يعني ضمن سؤال أسئلة ممكن يبقوا 12 سؤال أو 14 سؤال، يعني تقريبا منتصف السورة أسئلة. فهذا ما يميز هذه السورة، ده اجتهاد من الإنسان أن يبحث فيما يميز السورة القرآنية. أحيانا نكتفي بالجانب الأثري في اكتشاف خواص السورة القرآنية. خواص السورة القرآنية لها جانب توقيفي وجانب اجتهادي، وده حسب اجتهاد المتأمل والمتفكر في السورة. طيب المعايشة قلنا واقع النزول واقع التلقي. طب كيف أعايش واقع النزول؟ ما أنا ما كنتش معاهم، ارجع إلى الأثار اللي هو أسباب النزول، مش بس أسباب النزول. هنا بيأتي دور كتب السير، كتب سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وكتب الصحابة. يعني لو انت عايز تعايش الواقع الذي نزل فيه القرآن اقرأ، يعني عايز تقرأ سورة آل عمران، كيف تستطيع ان تفسر سورة عمران بدون معايشة آلام وجراح غزوة أحد؟ ازاي؟ يعني لن تشعر بقيمة كلمة ان هذا الا اذا كنت معهم وترى الدم يسيل من وجه النبي صلى الله عليه وسلم، وترى احب الخلق اليه حمزه رضي الله عنه ومصعب وهو يقطع ويمزق، وترى الدماء وتشعر بالهزيمه وتتعجب كيف نهزم ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو فيظهر منك السؤال قبله. يعني لن تستطيع ان تفهم هذه الايات. هذه الايات التي جاءت في آل عمران جاءت لتجاوب عن اسئله نفسيه بداخلهم، كيف تستطيع الدخول الى ما في نفس الصحابه؟ يعني سيدنا ابراهيم وهو يقول في سوره ابراهيم انك تعلم ما نخفي وما يعلن وما نعلن، كيف تستطيع الولوج الى ما يخفيه ابراهيم بدون معايشه ما حدث لابراهيم عليه السلام مع هاجر وترك اسماعيل في الصحراء والابن الذي طالما انتظره وهو في الصحراء وليس هناك ماء؟